قال وأداء الصلاة في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. سؤال يعني ده سؤال أي الأعمال أفضل؟ فأنت تعرف أطول إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والدليل. ولما أقول لك أذكر الدليل يبقى تجيب الدليل بكلام النبي، ما تجيش أنت تتكلم كلام بطريقتك وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكي حكاية. لا دي بقى كتيرة جدا، دي شفتها كتيرة جدا، خدت بالك؟ فأنا بقول لك لا، لما تستدل بآية أو بحديث يبقى لابد يكون نص الحديث. أنت مش فاهم قول كلامك، ما تنسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، قول كلامك أنت، خدت بالك؟ المصحح بقى يقدر أن أنت فاهم فبالتالي يديك درجتك على كده ويعتبرك أنت فاهم. مهم جدا المصحح يحس أن أنت فاهم، يشعر في إجابتك أن أنت فاهم فقه وبتكتب أن أنت بناء على فهمك مش بناء على أن أنت إيه يعني سمعت كلمة من هنا ومن هناك أو أنت بتتفلسف زي ما بقول. لا خلي بالك من النقطة دي مهمة، أنت خلي بالك في إجابتك، بين للمصحح أن أنت إيه فاهم وبتكتب عن فهم، عن فهم. ندخل بقى الباب الرابع، شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. وفيه مسائل، المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ذكرنا قول آخر لمين؟ الإمام أبو حنيفة. ده هيجي سؤال مليون المية يعني في الترم، يعني ده سؤال أكيد، سؤال الإمام أبي حنيفة. لو قول الإمام أبي حنيفة أن الوتر واجب من الواجبات، هتقول دليله وهترد عليه. احنا قلنا الاثنين، قلنا دليل الإمام أبي حنيفة وملينا لكم الحديث. انا لما بعض اخوة بيسألوا يعني الاحاديث اللي انا بقراها عليكم هل دي انتم مطالبين بيها؟ لا مش كل حاجة، مش كل حاجة، الاحاديث فقط اللي انا بقف معاك بقولك اكتبها عندك، ده اللي انا بطلبه منك، خدت بالك؟ دي نقطة. نقطة تانية، انا لما بتكلم واقول قول اخر غير الكتاب يبقى انت هتقول الكلام اللي في الكتاب وترد عليه الكلام التاني انا قلته بدليل هنا وبدليل هنا. ده هو ايه اللي بياخد درجة الامتياز، اللي هو ايه بيعمل كده، تمام؟ اللي بيكتفي فقط بالكتاب بياخد درجته، لكن في التوصيف لا، لان انت ايه اهملت الايه، اهملت قول الشيخ اللي بيدرس لك. قال وهي مجمع عليها وقد دل على ذلك حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. ده دليله، دليل رد على الإمام أبو حنيفة. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقول النبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم صدق الحديث. يبقى ده عدد صلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وذكرنا فيها أدلة على أن الخمس صلوات هي المفروضة علينا فقط دون صلاة الوتر. أما الوتر هي سنة مؤكدة فقط، ويعني يستحب يعني المواظبة عليها. قال مسألة ثانية، على من تجب، تجب على المسلم البالغ العاقل غير حائض والنفساء. يبقى على من تجب الصلاة، تجب على المسلم، يبقى غير المسلم لا يجوز، ما يصليش، لا تقبل منه، الكافر يعني. البالغ يبقى البلوغ بيبقى من كم حاجة، قلنا لكم ثلاث حاجات للرجل وأربعة للمرأة، ده البلوغ. العاقل يبقى المجنون لا تقبل منه أو المغمى عليه، أما السفيه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب دوت يصلي. الحائض والنفساء يعني ليه لا تصلي المرأة الحائض وكذلك النفساء. ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين. قلنا الأمر بالأمر ليس إيه الأمر، يعني أنت دلوقتي مأمور أن تؤمر، أنت مأمور أنك تؤمر الصبي أن يصلي. هل الصبي عليه أمر ولا أمر عليك أنت؟ أيوة جزاكم الله خير، الأمر عليك أنت أنك تؤمر الصبي، تمام؟ هذا الأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، مش أمر بالشيء للغلام للصبي الصغير، لكن يأمرك الشرع أنك تأمر الصبي بالصلاة، أنه يصلي يواظب على الصلاة، لكن لو الصبي ما صلاش حتى يحلم يعني ايه رفع القلم عن ثلاث، فهذا الصبي يعني ايه لا يعني يكون آثما لترك الصلاة لأنه ايه ما زال يعني لم يبلغ الحلم. قال فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، وعن قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. شروط الصلاة مهمة جدا بقى، شروط الصلاة دي دايما بيجي سؤال لازم، سؤال أساسي، شروط الصلاة زي نواقض الوضوء، موجبات الغسل، دي أسئلة لازم تيجي، لازم تعرفها لأن أنت إيه عارف يعني إيه كل هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، ما تنساش لما أقول لك الشرط يبقى الشرط ده العلامة، الشرط يعني قبل العمل، الشرط ليس داخلا في العمل، ولكن العمل لا يصح إلا بالشرط. نضرب مثال على كده، بص بإيه؟ بالصلاة، تمام؟ عشان تصلي شرط للصلاة الوضوء، شرط للصلاة الوضوء. طب هل يلزم، هل يلزم عشان أتوضى أصلي؟ ما يلزمش، ممكن أتوضى كده من غير ما أصلي، لكن يلزم عشان أصلي أتوضى. ده المفهوم بتاع إيه الشرط. الشرط مش داخل العمل، يسبق العمل، ولكن العمل متوقف على الشرط، لا يصح العمل إلا إذا طبق هذا الشرط. قال الإسلام فلا تصح من الكافر لبطلان عمله، العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. إنسان مثلا يعني يكون في غيبوبة مثلا، لعله مثلا أصابه يعني إيه إغماء فأغمى عليه فلم يفق إلا بعد يوم كامل أو يومين في غيبوبة، يبقى فات منه يومين صلاة. طب هل هذا الرجل عندما يفيق هل يلزم أن يصلي الصلوات التي سبقت؟ لا يلزم، لا يلزم أن يصلي أن يقضيها، لا يلزم أن يقضيها. عكس النائم، النائم لا، اللي هو الإنسان الذي يعني أغمى عليه فذهب عقله، فهذا إيه؟ هذا لا ليس عليه قضاء. ليه معلوش قضاء؟ لأنه غير مكلف في هذا الوقت، غير مكلف. أيوة هو أصلا مسلم ولا مش مسلم؟ هو مسلم. انت حضرت درس تارك الصلاة اللي فات؟ ما حضرتوش، عشان كده ايه ما خدتش بالك من اللي احنا قلناه. انت لازم بقى انت بالذات لازم تجيب لي بحث تارك الصلاة، انت بالذات لازم من الكتاب اللي انا قلته. ها واحد اخواننا الافاضل الموجود هنا مثلا اللي يكون يعني يعني اخذ درس تارك الصلاة ده ويجيد اجادة تامة، يقعد مع اخونا يعني في وقت مثلا من الاوقات وايه ويناقشوا مع بعضهم حكم تارك الصلاه. مهم جدا دي، احنا قلنا تارك الصلاه تارك الصلاه جحودا ده كافر، تارك الصلاه جحودا كفر اكبر، ده كافر. ها ده كافر جحودا، يعني يقول لك مفيش حاجه اسمها صلاه. ده ملخص اللي انا قلته، الكلام اللي انا قلته المره السابقه كله. وقلنا ان تارك الصلاه تكاسلا كافر بنص حديث النبي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، اهو ده نص الحديث. لكن كفر دون كفر، كفر دون كفر يعني هيدخل في المشيئة، لانه بيصلي وبيسيب الصلاة، بيصلي ويسيب الصلاة، تمام؟ فده هيدخل في المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طالما دخل في المشيئة الله عز وجل يغفر له سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمام؟ فبالتالي ايه يبقى نحكم عليه بأنه كافر، ولكنه كفر دون كفر. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني هيدفن في مقابر المسلمين وهيغسل وهيرث ويصلى عليه، جزاكم الله خير. مهم جدا، مهم جدا، عشان كده انا ضربت البحث منكم ده، ولو أدى أن أناقش البحث مع بعض إخواننا المتقدمين البحث هناقشه. فمهم جدا المسألة دي، لأن من خلال معظم يعني اللي شذ وبقى ليه يعني جماعات بقى وحاجات كده من خلال إيه؟ تكفيره للصلاة، تكفيره لترك الصلاة. ثلاثة البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، لكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة. خد بالك دي الشروط. ها قال الطهارة من الحدثين مع القدرة، مهم جدا مع القدرة. هتقول لي في كل شرط من الشروط اللي هنيجي عليها إذا كان الشرط ده يبقى لابد تذكره مع القدرة. يقول لك الطهارة من الحدثين مع القدرة، يعني إيه مع القدرة؟ ممكن إنسان يكون محروق ولا يستطيع، صار مثلا أصبح وجد نفسه أنه محتلما على جنابة ولا يستطيع أن إيه أن يتطهر طهارة كاملة بأن يغتسل، فعند ذلك ليس قادر على ذلك، يبقى هيتيمم. ممكن ما يقدرش يتيمم، هيصلي صلاة فقط إيه الطهري. تمام. يبقى هنا عندنا الطهارة مع الحدثين مع القدرة. حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يبقى عندنا القيد المهم مع القدرة. طبعا الطهارة مرت كلها اللي احنا خدناها في كتاب الطهارة كل اللي مر بيه، يبقى ده ايه مفهوم الطهارة معنى حدثين. دخول الوقت للصلاة المؤقتة، يعني ايه اللي احنا الشروط اللي هو المواقيت اللي فاتت دي كلها اللي احنا قلناها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مواقيت الصلاة لابد ان انت تصلي الظهر لما يدخل وقت الظهر، صلي العصر عندما يدخل وقت العصر، هكذا. يبقى مفيش واحد يقول لك ايه طب ينفع انا مسافر القاهره وانا موجود في اسكندريه دلوقتي، ينفع انا وانت مقيم اصلا في اسكندريه ينفع اصلي العصر واسافر؟ انت مقيم يبقى ما تصليش العصر في في في في محل اقامتك، تصليه عند السفر. بمعنى انت راكب سياره مثلا ومسافر ووقت العصر دخل ويقلب على ظنك ان هتدخل البلد اللي انت رايحها يدخل وقت المغرب، خلاص صلي في اي مكان، صلي في اي مكان. لو انت ما تقدرش تصلي لعلك مثلا تركب قطار، لعلك تركب باص مثلا اتوبيس، ومش هتقدر تقول للسواق بقف عشان ننزل نصلي والناس تصلي معاك، او لعلك تركب طائره او قطار او قطار نحو ذلك، خلاص صلي على الدابه عندما ايه يضيق، قلت ايه يضيق الوقت، عندما يضيق الوقت. ها ما هو انت انا قلت في كلامي ايه، لو انت من اسكندريه ومسافر ودخل وقت العصر وانت مسافر، لكن لو انت مسافر ابتداء خلاص يبقى انت عندك ممكن تجمع وقت صلاه الظهر، وممكن تجمع وقت مع اما جامعه تقديم او جامعه تاخير لو انت من المسافرين، لو انت مسافر اصلا. لكن لو انت سافرت وكنت مقيم وسافرت، يبقى ما تنفعش تصلي الصلاه الا عند دخول وقتها، اللي عند دخول وقتها. دايما بنسأل في هذا الكلام عشان كده أشرت إليه، ودي هتيجي كلها في باب يعني إيه السفر وكده. قال ستر العورة دخول وقت الصلاة المؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، بعد جبريل احنا عملته لكم، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر، إلا العذر. طب ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، سميت عورة لقبح ظهورها، لذلك سميت بالعورة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الكلام بالنسبة إيه؟ يعني للنساء، فالمرأة قبل أن تبلغ هي ممكن تصلي مع جنب أمها جنب أبوها مثلا وهي لابسة بشعرها مثلا صغيرة، لسه بنت صغيرة 6 سنين 7 سنين، أنت بتعلمها ماشي علمها تلبس طرحها وصلي كده، لكن لعلها مثلا صلت بهذا الوضع خلاص يبقى هي إيه لا يقبل الله صلاة يعني إيه حائض إلا بخمار عندما تحيض. تمام. فاذا يعني حاضت الا ما ينفعش تصلي الا ايه الا بخمار. هيدخل يقول لك بقى تعريف ايه هو حد العوره بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. وعوره الرجل البالغ ما بين السره والركبه. عوره الرجل البالغ دي يعني رقم 6 من شروط الصلاه ستر العوره. حكى ابن عبد البر الاجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. يعني ايه يصلي مثلا ولابس مايوه مثلا، واحد من المصيفين شفناه مثلا مرة وهو بيصلي ولابس مايوه وجسمه كله عريان كده وبيصلي، يقول لك لا انا عورتي من الصدر للركبة، هو فاهم كده، ده يعذر بجهله، لكن لا يصح لا تقبل منه صلاته لهذا، انه قادر على ايه قادر على أن يستتر أن يستر عورته، تمام؟ لأن عندنا العورة في الصلاة غير العورة خارج الصلاة، العورة في الصلاة غير العورة خارج الصلاة. عندنا أن الحكم المرأة مثلا يعني نأخذ بحكم إيه الوجوب بالنسبة لإيه لتغطية وجه المرأة، نأخذ بهذا الحكم. إحنا قول آخر في قول آخر بنحترمه ونقدره، ولكن نحن نأخذ بقول إيه بقول وجوب تغطية المرأة، وعندنا الأدلة الأقوى من كشف وجه المرأة. طب المرأة عندما تصلي بتصلي وهي مغطية وجهها ولا بتصلي وهي كشف وجهها؟ بتصلي وهي كشف وجهها، يبقى عورتها في الصلاة غير عورتها خارج الصلاة، تمام؟ لأن المرأة كلها عورة، المرأة كلها. سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال المرأة كلها عورة حتى ظفرها، حتى الظفر بتاعها عورة. ده قول الإمام أحمد رحمه الله. لكن صوت المرأة مش عورة. بعض الناس يقول لك إيه صوت المرأة عورة، لا، صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة ممكن تبيع وتشتري وممكن تعامل الرجال فصوتها باين، لكن ما بقاش فيه ميوعة في الكلام، ما بقاش فيه ميوعة وهي بتتحدث مع الرجال، مش مع زوجها مثلا بتكلم مع زوجها فتضحك هكذا مثلا، يبقى فيه حدة في الكلام. وبرضه ما بتستعركش، ما تجيش مثلا تديك تشتري حاجة من تاجر مثلا وكأنها بتستعرك معاه هيك بالطريقة دي، لا، يبقى المسألة فيها إيه، فيها يعني لا إفراط ولا تفريط. يبقى عورة المرأة في الصلاة غير عورتها خارج الصلاة هكذا، تمام؟ فكذلك الرجل عورته في الصلاة غير عورته داخل غير خارج الصلاة، هنذكرها لكم دلوقتي. فهو بيعرفنا حد العورة للرجل، قال ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إذا صليت بالك بقى، ده دليل عدم جواز الصلاة للرجل إلا وأنه ساتر عاتقيه، كتفه. انت كتفه خدت بالك يعني ايه وجوب ستر الكتفين، وجوب ستر. على ثلاث اقوال هناخد القول وراجع فيها عشان عدم التفصيل فيها. هيقول لك عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه اذا صليت في ثوب واحد فان كان، خد بالك بقى من التقييد، التقييد ده المهم جدا، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزل به. ثوب واحد يعني ممكن ثوب واحد، الثوب عند الصحابة وهذا الوقت في عصر الصحابة مش غير ثيابنا النهاردة، احنا النهاردة بتلبس ملابس داخلية وبتلبس ممكن حاجة من تحت فوق الملابس الداخلية وبتلبس بعد كده القميص وبعد كده ممكن تلبس جاكت، ده دلوقتي ما كانش الكلام ده، ما كانش موجود زمان. موجود زمان ايه الازار والرداء، زي ما انت كأنك راح تحج كده بتلبس الحرام بتاعك، لبس الحرام بتاعك ده هو ده كان لبسهم، هو ده كان لبسهم، لونه ابيض، لونه بقى مزخرش، لونه كده لونه كده، ده كان لبسهم. اللي اسمه دلوقتي عندنا ملايتين، ملايه من تحت تروح انت كده ايه شدتها على وسطك من تحت كده، اسمه الازار ده. والرداء اللي بتحطه على كتفك من فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الرداء. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذا صليت في ثوب واحد، يعني ثوب واحد مش اللي انت لابس زمان، مش ده ثوب، مش ده المعنى اللي مقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان ده ثوب واحد، ما انت تصلي في ثوب واحد بالمفهوم بتاعنا النهارده، لكن ايه المفهوم اللي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كانه ايه عباء او ملايه طويله كده، ملايه مش متخيطه خالص، مفهوم؟ ده اسمه الثوب واحد. فإن كان واسعا فالتحف به، التحف به تحطه على جسمك كله كده وتغطي به نفسك وانت أثناء الصلاة، فالتحف به، يبقى دول متغطيين الكتفين دول ايه متغطيين، فإن كان واسعا فالتحف به. يبقى هو في تقييد، هو في تقييد ولا مش تقييد؟ تقييد للصلاة وانت في الصلاة، تمام؟ وإن كان ضيقا فأتزر به، خلاص يبقى هتعمل ايه؟ لازم تستر عورتك، في عورة مغلظة وعورة مخففة، يبقى لابد ان انت تستر عورتك، يبقى حد العورة كما قال من السرة الى الركبة، تمام؟ يبقى ده حد العورة بتاعتك، خلاص هتستر عورتك من السرة الى الركبة، يبقى ده تكتفي فقط وتصلي على حالك. طيب هل يجوز الصلاة بقى في الحمالات؟ فين الحمالات اللي هي رفيعة دي كده من هنا؟ القط اللي هي نص كم دي، مش ده النص كم صح؟ ده نص كم صح؟ ايه القط بقى ده؟ ليه الحملات؟ ليه اثنين الحملات؟ ما هو ممكن تختلف من مفهوم لمفهوم. اللي هو بيلبسوه الشباب ده اللي هو ساتر ايه ساتر الكتف لكن دراعه كله باين. دي ممكن. اما الحمالات خالص دي اللي سماها حمالات عشان هي حمالات بلاش اسم غير كده ما تصليش بيها ابدا دي ما ينفعش تصلي بيها. انا باخد بقول تبطل الصلاه ذلك. انا باخد بقول ده ما بلزمكش تاخد بقول ده لحديث جبريل لحديث يعني ابن عمر لحديث جابر رضي الله عنه ده انا باخد ده دليلي. لكن عند اقوال العلماء ان ايه انه يكره الصلاه بذلك يعني ده يعني اكثر العلم على الكراهه على الكراهه تمام وان انت يعني ايه بينتقص اجرك وانت بتصلي على هذه الصوره. انا اقول لك اذا انت دخلت على المدير في الشغل هتدخله بفنان حملات يبقى هتقف قدام ربنا بفنان حملات يعني وانت قادر. ما بقول لك المشكله انت قادر على ان انت تلبس حاجه بس انت كسلان مشكلتك ان انت كسلان لكن انت قادر على ان انت تلبس حاجه تستر بيها عاتقيك. كلامنا في الانسان اللي هو غير قادر انا قلت لك صلي من غير حاجه خالص اصلا ده صلاه العراه اللي هو مثلا دخل وقت ولعلهم عراه تماما ما فيش اي حاجه تسترهم خالص فبيصلوا هم جلوس حالهم ان هم بيصلوا هم ايه وهم جلوس على الارض وهم قاعدين بيصلوا ده في حاله يعني ايه لعلهم مثلا يعني ما عندهمش ملابس خالص واتسرقت هدومهم مثلا فكانوا عراها بهذه الصوره دي صلاه العراه. فانا قلت لك ده في حاله عدم القدره عشان كده ايه ستر العوره مع القدره. خد بالك ستر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشر. الصرف صف واحد قلت لك يعني زي ما انت تيجي مثلا تجيب قماشه كبيره وتلبسها خدت بالك زي عباية المفتوحة بس العباية بيبقى لها كمين لكن انا بكلمك على ايه على الثوب واحد. عندك قماشة كبيرة خالص نفترض ملاية مثلا ملاية فانت جيت ايه لبستها على نفسك هي دي اللي قدامك دلوقتي هل انت كده ساتر عورتك ولا مش ساترها؟ انت ساترها. ده الثوب الواحد لكن ليس المقصود ثوب واحد اللي هو القميص ده افضل يعني لباس هو لبس ايه القميص اللي هو اللي احنا لابسينه ده مش قميص اللي اخونا لابسه ده ليه اسم ثاني غير القميص عند هنقوله ان شاء الله في باب اللباس. فده القميص ده هو القميص اللي احنا لابسينه ده اللي هو الاسم القفطان فده افضل لبس للصلاه ده وكان ده يعني من احب اللباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص من احب اللباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص الابيض. يقول والاولى الافضل ان يجعل على عاتقه شيء من الثياب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي في ثوب. خد بالك يقول لك والاولى والافضل كان ايه بياخذ حكم جماهير العلم على الكراهه. والاولى والافضل ان يجعل على عاتقه شيئا من الثياب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمراه كلها عوره الا وجهها وكفيها ده داخل الصلاه لكن مش ايه خارج الصلاه قال والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت انظر إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم. الأجانب مش يعني الأجانب خواجات لا الأجانب يعني إيه غير المحارم غير المحارم اللي هو أخوها عمها خالها ابنها زوجها دول إيه المحارمة. قال فإنها تغطي كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب مسألة قبل ما ندخل هنقف عند آخر سبعة عشان في أسئلة مهمة جدا نجاوب عليها. آخر حاجة مسألة تتعلق بستر العورة بالنسبة للنساء. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن كشف ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة. المرأة مثلا بتصلي في البيت وعليها مش لابسة شراب فبتصلي وهي ظهور قدميها الأعلى دي بطن القدم من تحت أعلى قدم ده ظهور القدم ظهر القدم الأعلى فهي بتصلي وهي أصلا لابسة لعلها مثلا لابسة جلباب مثلا ولا حاجة من ديت وهي بتركع فبينكمش الثياب فبتظهر قدميها. هل يجوز كشف يعني هذه ولا المرأة بقى لازم تلبس عند الصلاة شراب وهي بتصلي عشان ما تكشفش قدميها؟ بعض الناس لقلة العلم بيعملوا كده. بعض الناس لقلة العلم المرأة مثلا تيجي تصلي فتروح لابسة الشراب وطبعا ايه فطبعا دي ممكن مشقة عليها وممكن يعني يعني خصوصا لو هي مثلا المرأة لعلها مثلا بيجيلها العادة فبتقعد فترة ما بتصليش، فالمسألة بالنسبة لها يعني عشان تصلي تاني. بعض النساء بيبقى المسألة صعبة عليها، إلا اللي عندها دين، المرأة اللي عندها دين أول ما بتنتهي العادة على طول بتجري تصلي، أول حاجة تفكر فيها الصلاة. لذلك أنا النساء يسألنا عائشة رضي الله عنها وعرضاها عن الطهر من الصلاة، فقالت لا تتعدلن حتى ترين قصة البيضاء، فكان بتعدلن النساء حتى يذهبن إلى الصلاة. تمام. فإذا كان هذا وضع المرأة دي بقى اللي هي وضعها كده وبتأخر الصلاة وبتعمل، فهتيجي بقى نقول لها لا أنت لازم تلبسي شراب وتصليش إلا بالشراب، ولو صليتي بالشراب صلاتك تبقى بطلة وكده، مش هتصلي. أنا بقول لك مش هتصلي، والمسألة عليها صعب عليها بقى. نفس الموضوع بالنسبة للرجل عنده ثلاث بول وما بيصليش وخايف يسأل ومكسوف يسأل. فشيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن ذلك قال يجوز للمرأة كشف ظهور قدميها وأن صلاتها صحيحة والأولى سفرهما. يجوز للمرأة كشف صلاتها. طب من حكمه على إيه؟ قال إن غالب النساء عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، الصحابة كانوا فقراء أصلا، وكان الأمر دوت يعني معروف بين النساء ان المرأة بتصلي في البيت وهي ممكن تصلي مش لابسه يعني جورب، وكان الجوارب مش موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحالنا الان. فكانت المرأة تصلي على وضعها في البيت كده، ما كانش الامر ده يعني ما جاش في الشرع وحدده لنا، والشرع ما جاش قيد ان المرأة لابد تصلي كده، قيد شيء عام وهي ايه ستر المرأة جسمها كله وتكشف وجهها ويديها فقط. تمام. فهذا يعني ايضا ممن يعظ تعذر فيه، ولكن ما بقاش اللباس بقى ايه يعني يكشف ساقيها او يكشف شيء من ساقيها، لا مغطي رجلها كلها، ولكن لو كشف ظهور قدميها يعني ايه ممن يعذر فيه المرأة. هنقف عند اجتناب النجاسة، وفي اسئلة موجودة معانا يعني من فترة سابقة كانت مهمة، فقبل ما نجاوب الاسئلة اللي موجودة من اخواننا يعني نجاوب لكم الأسئلة دي، عشان بعض الناس سألني في الأسبوع قبل الماضي شيخنا الأسئلة بنبعتها لك وحضرتك ما بتجاوبش وكده، فعشان كده أنا حريص وعطيت وقت يعني إيه نستطيع أن نقول الأسئلة منه بسرعة كده. أسئلة يعني يقول أخي بيسأل برجاء توضيح الاستنجاء بعد كل قضاء الحاجة، كأنه عنده إيه مشكلة في موضوع الاستنجاء، كأنه فهم من الكلام إن الاستنجاء شرط من شروط الصلاة، ففهم بقى ان انا عشان انا اصلي لازم ادخل استنجى. لا، الاستنجاء يعقب قضاء الحاجة. الاخوة بعد اذنكم تسمعوا، الاستنجاء عقب قضاء الحاجة. فلما انت دخلت مثلا قضيت حاجتك، تبولت تبرست مثلا، فلما انتهيت من ذلك وبعد كده انت لعلك ما توضيتش مثلا، جيت تتوضى، ما يلزمش مع الوضوء ايه، ما يلزمش مع الوضوء استنجاء. أخي هل يجوز أن يوزع الفرد أموال الربا، أن يعطي أموال الربا ولو كانت قليلة على أهل بيتي وهم فقراء، قبل أن يعطي وقبل أن يسأل يستغفر ربنا من الربا، يستغفر ربنا سبحانه وتعالى من أكل الربا، وأن فأذنوا بحرب من الله ورسوله على آكل الربا، وجل لعن من أكثر اللعن الذي جاء في الشارع الحكيم هو آكل الربا، والذي يعني إيه وموكله وكاتبه ها يعني وشاهديه، كل دول ملعونين في ايه في الربا. نيجي بقى للسؤال، هو مثلا لعله كان حاطط فلوس، لعله مثلا كان صغير وورث وفلوسه موجوده في البنك، فلما كبر في ربا اتاخد، بياخد الفلوس بياخد معاه الربا. ده يعني كما قال نص كلام شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ احمد عطيبه في هذه المساله، لان افضل من يعطيهم واحد ويضيعهم عليه وبعد كده ايه يبقى فقير وهو كان عنده مال. فالأضرار أكتر إيه؟ الضرر أكتر إيه؟ الضرر في الربا يعني موجود، ولكن إيه؟ حفظا للمال، للمال الصبي الصغير دوت فيكون في البنك يعني إيه موجود. طيب هو استغفر ربنا، فممكن يعني المال الربا ده يعطيه للفقراء يعني لأهل بيته، يعطيه لأخوه، يعطوه مثلا للناس، يعني ده أفضل وأولى. هل هناك كفارة غير الجماع أثناء الحيض؟ قلنا كفارة الحيض، كفارة الجماع أثناء الحيض، قلنا في كفارة يعني مغلظة وفي كفارة مخففة. المغلظة الذي يأتي زوجته في فور حيضها، في يعني وهي في أثناء الحيض بيجامعها. ممكن الزوج قلت قبل كده قلنا ممكن الزوج يداعب زوجته، يعني يفعل ما يفعله الزوج مع زوجته يجوز له ذلك، إلا إلا إيه؟ أن يجامع زوجته. كفارة ذلك قلنا دينار أربعة وربع، من أربعة وربع تقريبا جرام أثناء الحيض، وهي هي مثلا لعلها يعني طهرت ولكنها لم تغتسل، ولكنها إيه لم تغتسل، عند ذلك نصف دينار، عند ذلك نصف دينار. هل يجوز حلق الشارب بالكلية؟ يجوز، لكن إيه الأولى عدم فعل ذلك، ودي مش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ختان الإناث، الأخ بيسأل أسئلة، في ختان الإناث هل يجوز الذهاب إلى دكتور جراح مسلم مع عدم وجود دكتورة في هذا المجال؟ لا، في دكاترة، في نساء، في دكاترة يعني نساء يعني في هذه في هذا الأمر. الأولى النساء يعني هي طبيبات، هن يعني التي يقومن بهذه العملية. أما لو أنت خشيت على بنتك، خشيت على بنتك وخفت العملية دي مثلا، فذهبت بها إلى طبيب مسلم يتقي ربنا سبحانه وتعالى، وأنت خفت وما تعرفش إلى إلى إلى هذا الطبيب ويعني مقتنع بذلك، يجوز لك أن تفعل ذلك، لكن الأولى الطبيبة. هل من يسب الدين في مشاجرة يقتصر ويقوم كفر؟ بحكم ما مشاجرة هو صح يعني في مشاجرة في عراك بتعارك، فأثناء المشاجرة سب الدين، هو كده كفر، هو كده كفر، يبقى يغتسل، يغتسل ويذهب ويعلن شهادتين من جديد ويستغفر ربنا عز وجل. خرج من الدين ولا بد ان يدخل في الدين تاني باعلان الشهادتين. هل يجوز الكلام اثناء الوضوء؟ الوضوء يجوز الكلام اثناء الوضوء، ولكن الاولى لا. بعد ان توضأت ومسحت على الشراب، هل لو مسحت على الشراب ثم خلعته هل اصبح على وضوء ام يعيد الوضوء؟ قلنا قبل كده ايه السؤال ده اتلخبطكم، قلنا قبل كده ايه، انت توضيت لابد شروط الوضوء، شروط لبس الخف، يعني راجع الكلام ده، احفظ الكلام ده، شروط لبس الخف ايه بعد كمال الطهارة، بعد يعني ادخالهم بعد ايه طهارة كاملة، تمام. انت لمست الخف دلوقتي، مسحت عليه، روحت بيتك قلعته، خف ولا الشراب صح، انت مسحت عليه وقلعته بعد كده، عاوز تلبسه تاني البسه، بس ما ينفعش تمسح عليه تاني، ما ينفعش تمسح عليه تاني، لان احنا قلنا من شروط الوضوء، من شروط الخف لبس الخف ايه، تلبسه على طهارة كاملة بالماء. انت كده لبسته على مسح، لبسته على ايه، على مسح، انت ماسح وقلعته وبعد كده لبسته على المسح، ما بينفعش. ما حكم وضع الجل وما يشبه، اظن الجل بتاع الشعر ده ما يجوز، يجوز وضع الجل، لكن لو انت عرفت انه بيضر، انا ما اعرفش بيضر ولا ما بيضرش، انا ما اعرفش هل هو بيضر ولا انتوا بقى تعرفوا واسالوا فيها، لو كان في ضرر عليك بيصيبك بأمراض أو نحو ذلك، يبقى إيه ما يجوز وضع الجل. الوضوء، عشان الوضوء الجل ما بيعملش طبقة عن الشعر، ما بيعملش طبقة عن الشعر، فممكن تمسح عليه ما مالكش. نعم، أغلب ظن إنه بيعملش، لو هو بقى في جل بيعمل طبقة ما يمسحش يخسر، ما ينفعش يمسح. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، قلتم سندرس السيرة مع هذا الكتاب، فمتى تكون؟ انا قلت لكم كده، قلت لكم هتدرسوا سيره، انا قلت كده صح، انتوا بقى نسيت. اخ جزاه الله خير بيفكرني، في درس سيره هيبقى، بس غير درس شيخنا الفاضل الشيخ العربي السعدني، هيبقى في درس سيره في مسجد اخر غير هذا المسجد، هنعلن عنه ان شاء الله تعالى قريبا. يعني افيدونا جزاكم الله خيرا، والدي توفي عليه رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه، وترك لنا قطعه ارض قسمت علينا الذكور والاناث بشرع الله سبحانه وتعالى، تزوجت بفضل الله منها ومر عليها 3 سنوات، هل علي هذه الأرض زكاة وكيف تحسب؟ يعني هذا الآخر بيسأل، الأرض أصلا يعني لو أنت، لو هي معروضة للتجارة، يعني أنت بيبيع وتشتري في الأرض دي، يبقى عليها زكاة. لو الأرض دي أنت واخدها عشان تبنيها، ما عليهاش زكاة. لو الأرض أنت دي واخدها بتزرعها، الزكاة في الزرع مش في الأرض، الزكاة في الزرع، يبقى حالة واحدة فقط فيها الزكاة، لو الأرض معروضة للتجارة بتبيعها، لو من وقت ما انت عرضتها للتجارة احسب الوقت، لو عد عليها سنة سنتين ثلاثة يبقى عليها الزكاة السنوات دي. السلام عليكم شيخنا الفاضل، أرجو من فضيلاتكم توجيه نصيحة للإخوة والأخوات في مشروعية الزواج الثاني والتعدد، وجزاكم الله خير. أخي ده فايق أول، جزا الله خيرا. يعني نصيحة للإخوة والأخوات، ماشي، يعني إيه نؤجل النصيحة دي خصوصا مني أنا، نخليها إيه يعني أسبوع قادم الواحد يعني يعني ينتوي نية كده وينصحكم فيها، فخليها أحسن الأسبوع اللي جاي. يعني يجوز تأخير الإجابة عن السؤال لسبب، يعني سئل مرة من المرات الإمام العظيم ابن الجوزية غير ابن القيم، الإمام ابن الجوزية صاحب كتاب إيه؟ حد يذكرني كده؟ أيوة شيخ، يعني وطبعا يعني من علماء، يعني كان بيحضر له في درسه ألف ألف طالب علم، ألف ألف طالب علم، وكان يعني إذا وعظ الناس كأن على رؤوسهم الطير. ابن الجوزية كانت النصارى تذهب إليه حتى يعني يدخلوه في مشاكلهم ويحكم فيهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزية يعني هو في العصر الخامس الهجري 500 وشوية، غير ابن قايم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فسئل يعني جاءه عبد من العبيد حتى يعني يتكلم عن فضل العتق، يتكلم على فضل العتق، فهذا العالم الجليل قال له وأين سيدك، يعني سيدك بيبقى له في المجلس بتاعك. فهو عمل حيلة العبد عاوز بحر، فكأن الشيخ أو ما يتكلم على فضل العتق وفضل العتقاء وكذا اللي بيعتقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني السيد يدخل في قلبه هذا الأمر فيعتق عبده. فوعده أن يعمل كده، فقال فانتظرته في مجلس العلم فلم يعظ ولم يتكلم في شأن إيه؟ العتق. ثم جاء الأسبوع القادم فانتظرته حتى يتكلم فلم يتكلم، الأسبوع الثاني يعني، حتى جاء الأسبوع الثالث ولم يتكلم، فقلت لعله نسى. انظر إحسان الظن، قال له لعله نسى، ما قالش ده هو كارم أو كذا أو كذا، قال لعله نسى. الأصل إحسان الظن يا أخواننا في إخوانكم، مش الأصل إساءة الظن، الأصل إحسان الظن. فقال لعله نسى، فلما جاء الأسبوع الرابع تكلم بفضل العتق، وظل يتكلم طوال الدرس على يعني سير الأسياد الذين أعتقوا يعني العبيد، وحتى انتهى. وكان يعني كثير من الناس حتى تكلم العلماء قالوا إنه عتق في هذه الليلة ألف عبد، في هذه الليلة بس عتق ألف عبد من أسياد العايشين في العديم منهم هذا العبد. فجاءه هذا العبد فرحا بعتقه، فقال له أنت الأسبوع الأول والثاني والثالث ما تكلمتش. فقال له ابن الجوزية رحمه الله يعني استحضرت النية وقمت بشراء العبد، ما كانش معايا فلوس، فقمت بشراء عبد ثم أعتقته ثم تكلمت بعد ذلك، فلما توفر عندي مال اشتريت العبد فأعتقته، فخشيت أن أتكلم ولم أفعل، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، اجتهاده فعتق. فأنا بقول لك خليها الأسبوع اللي جاي، مش هنطنش الأسبوع اللي وراه لوراه، يعني نستحضر نية فيها عشان دلوقتي مش مستحضر نية فيها. نعم لا مش نية ان انا اتجوز، لا مش هي دي نيتي، والله مش هي دي نيتي، لكن نية اخرى ان شاء الله. ده ما رأيك في قول الشوكاني انه ليس في ختان الإناث شيء يصح او يعول عليه؟ يعني هو بيقول لي ما رأيك، يعني جزاك الله خير. يعني الامام النووي رحمه الله اصلا بيقول ختان الرجل والمرأة ليس بواجب، لم يصح فيها شيء على الاثنين اصلا. ده كلام شيخ الاسلام الامام شوكاني وانا قريه وعارفه كويس. هل يجوز ازاله الشعر الخارج من الانف؟ يجوز ازاله الشعر الخارج من الانف. وهل يجوز الرجل ان يحني لحيته من غير شيب؟ الاولى لا. هل يؤخذ من لحيه من اللحيه شيء؟ البعض يعلم الاحاديث التي وردت في اللحيه ثم يخففها او يحددها ويدعي بذلك أنه يعفي لحيته، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لكن لو فعل كما فعل ابن عمر عندما يعتمر، الحمد لله على السلامة، عندما يعتمر أو يحج فيقبض على لحيته ثم يزيل، وكان متأسيا بفعل ابن عمر، يبقى إيه يجوز له ذلك. سؤال في القصة التي دارت بين سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما في الغسل والوضوء، أن الحوار دار بين سيدنا عمر وهو على المنبر، فهل هذا يجوز؟ فهل هذا يجوز إذا أحد المشايخ رأى أحد مخالف للسنة؟ يجوز، يجوز أن الإمام على المنبر ويتكلم مع أحد، بس أنت تتكلم مع الإمام فقط، الخطيب فقط، لا تتكلم مع إيه؟ من بجوارك. إذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها ولم يحدث بينهما معاشرة ثم تطلقها، إذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها ولم يحدث بينهما معاشرة ثم طلقها، هل لها عدة؟ أي نعم، هو كلامه هنا بيقول إيه؟ دخل بها، دخل بها يعني دخل بها ولكنه إيه؟ لم يعني إيه؟ يعني إيه؟ لم يجامعها ثم طلقها، لها طلق، لها إيه؟ حقوق الطلاق كاملة. لا وجود، مش هتبقى ايه، مش هتبقى المقصود بها ان المرأة المدخول، المرأة المعقود عليها ولم يدخل عليها، المعقود عليها فقط ولم يدخل عليها، دي لها حكم عدتها ليس لها عدة اصلا. لكن كلامنا على مين؟ على هو دخل بها، هل يجوز، هل يجوز له ان يرضها في فترة العدة؟ نعم يجوز لها ان يرضها في فترة العدة، فترة العدة للمرأة. ماشي خير، ربنا يحفظك. فترة العدة للمرأة يعني ايه المدخول بها؟ اذا كانت طلقة اولى طلقة ثانية بيبقى ايه؟ ثلاث حيضات. اما اذا كانت امرأة يأست يعني من الحيض، بمعنى انها خلاص ما بقاش لها حيض، فهذه يعني لها ثلاثة اشهر. اما المرأة المطلقة ثلاث تطليقات فهي بينونة كبرى، عدتها شهر واحد. هل يجب الغسل، هل يجب الغسل من المذي؟ بعض الاخ كتب كده في الامتحان، الامتحان الوقت خلاص نظريه خلاص، حاضر مش هنجاوب بس السؤال واحد والشيخ يأذن. هل يجب الغسل من المذي؟ لا يجب الغسل من المذي، يغسل بس ذكره وانثى. الله اكبر الله.